الحمد لله يا رب العالمين، لك الحمد يا الله حمد الشاكرين المنيبين المخبتين. لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، دلنا على الخير صلى الله عليه وسلم، دلنا على الخير كله، وتركنا أمةً واحدةً قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة، قد أهل علينا هلال ذي القعدة، هلال شهر ذي القعدة. والقعدة أيها الأحبة سميت كذلك لأن العرب كانوا يقعدون فيها عن القتال، ولأن المسلمين كانوا يقعدون في رحالهم يستعدون للذهاب إلى بيت الله الحرام. شهر ذو القعدة أول الأشهر الحرم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد استدار الزمان كهيئته، لفت السنين، واستدار الزمان كما خلقه الله، جاءت الأزمنة في الوقت الذي خلقه الله، قد استدار الزمان، فجاء مرة أخرى كهيئته التي خلقها الله عليها، فماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن السنة 12 شهرًا، منها 4 حرم، 3 متتاليات، 3 متتاليات، ذو القعدة أولها، أول الأشهر الحرم، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الفرض، رجب مضر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذو القعدة أيها الأحبة شهر من الأشهر الحرم المباركات، وفيه في هذا الشهر كان يستعد الناس للذهاب إلى بيت الله الحرام، وهو من أشهر الحج المعلومات. الحج أشهر معلومات: شوال، ذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، والعشر الأولى من ذي الحجة. فكان أكثر الناس يسافرون في ذي القعدة، يقعدون عن القتال ويكفون عن القتال، ويستغلون حرمة هذا الشهر الكريم للسفر وأداء المناسك في جاهليتهم وفي إسلامهم. كانوا يكفون عن القتال، لا يرفع أحد سلاحاً أبداً، وليس مثل ما يحدث مثل هذه الأيام، فيذهبون إلى الحج المبارك في هذا الشهر الحرام. وذو القعدة هو الشهر الذي اعتمر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة. اعتمر 4 صلى الله عليه وسلم، كان أولها 6 في صلح الحديبية، ذهب ليعتمر في هذا الشهر، شهر ذي القعدة، فمنع من دخول مكة، فأمره الله أن يذبح الهدي، وتعلمنا الإحصار، يعني ما تقدرش تكمل الحج بسبب قهري، هذا يسمى الإحصار، فيذبح الهدي ويعود الرجل إلى بيته ويعود من العام التالي. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 و7 و8 و10، 6 و7 و8 وسنة 10 في حجة الوداع، في الحجة الأخيرة التي حجها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الشهر المبارك. في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة انفك الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حاصره أهل مكة في شعب أبي طالب 3 متتاليات، حتى أكل المسلمون الشجر، حتى أكل المسلمون الورق، حتى أكل المسلمون الجلود، الجلود. حوصروا نبينا صلى الله عليه وسلم، منع عنه القوت، منع عنه الطعام يا عباد الله، حتى مات الصبية ومات الضعفة ومات الناس في شعب أبي طالب، هلك الناس 3 والطعام يمنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من الخطيئة والكبيرة، أن يمنع عن الأطفال كما تحاصر حلب في سوريا وتحاصرها هذه الجيوش التي لا ندري لها كنها ولا إدراكا؟ هذه روسيا جاءت تحدي المسلمين في كل مكان وتضربهم في كل مكان، ألا لعنة الله عليهم حينما يحاصرون مسلما أو يقتلون طفلا عليهم وعلى غيرهم؟ كل من استحل دما حراما فعليه لعنة الله ورسوله. هكذا أيها الأحبة يحاصر الناس كما حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما خرج من الشعب في ذي القعدة مات أبو طالب، مات عمه أبو طالب في ذي القعدة، في ذي القعدة في نفس العام الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشعب المبارك. في ذي القعدة كانت أول لقاء بأهل المدينة، 12 واحد، أول لقاء وأول إسلام لأهل المدينة في مكة المكرمة في ذي القعدة. وقع النبي صلى الله عليه وسلم عهداً مع أهل المدينة يسمى بيعة العقبة، كان ذلك في ذي القعدة من العام التالي، من العام التالي، 73 رجلاً وامرأتان من أهل المدينة، وأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه. في ذي القعدة أيها الأحبة أحداث عظيمة، ويجب أن نستغل هذا الشهر الكريم، فمن نوى بحج لا يصح نية الحج إلا في شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يصح الخروج بالعمرة وحدها في هذا الشهر. من نوى عمرة لا ينفع، لا تنفع العمرة في شوال ولا تنفع العمرة في ذي القعدة، إنما يجب أن ينوي معها الحج، لا بد أن ينوي معها الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أحبتي في الله، أسأل الله أن يجعل هذه الأيام شاهدة لنا لا علينا، وأن يفرج علينا وعلى المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا رزقا حلالا مباركا، اللهم ارزقنا من حلال واجعله حلالا دلالا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تطعم جائعنا وأن تكسو عرياننا، اللهم أطعم جائعنا واكس عرياننا واحقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان وفي كل ميدان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا إلى الخير والحق لا يهدي إليه إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل علينا هذا الشهر الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعله هلال خير ورشد وبركة على المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.